خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والأصول مضاف إليه مجرور بالتبعية وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والواو عاطفة وأدلتها معطوف على ثلاثة، أدلة معطوف على ثلاثة، مرفوع بالتبعية تبعية العطف وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة.